السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في المرة السابقة أنه بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة أهله والأقربين منه، وهذه الفترة ما تسمى بفترة الدعوة السرية استمرت حوالي 3 سنوات من عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم فيها الرعيل الأول، أسلمت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن دعاهم من الزمرة الأولى سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان بن عفان وغيرهم من السابقين للإسلام. وهذه الفترة ما تسمى بالفترة الدعوة السرية مما اقتضته حكمة الدعوة وما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي لا يصطدم المسلمون هم في بداية مشوارهم مع هؤلاء الذين لا يرفعون رأسا للتوحيد ولا بأمر الله عز وجل ولا بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الفترة، فترة الدعوة السرية، بدأت المرحلة الثانية من مرحلة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما تسمى بالدعوة الجهرية. فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته على الملأ في قريش لما أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ففي الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم قبيلته وعشيرته ودعاهم علانية إلى الإيمان بإله واحد، وخوفهم من العذاب الشديد إن عصوهم، وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من النار، وبين لهم هذه أن هذه مسؤولية كل إنسان عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فه، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج بنفسه أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن قيما بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفي رواية: ناداهم بطنا بطنا ويقول لكل بطن: أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هكذا جاء حديث ابن عباس في الصحيحين، والرواية الأولى عند مسلم، الرواية الأولى والثانية في الصحيحين باختلاف في بعض الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر معي كيف دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى في أول مرة يجهر بالدعوة بين أظهرهم، حيث صعد في مكان يسمعه جميع من يأتي إليه. وهكذا إذا استطاع الداعي أن يصل إلى مكان يصل منه صوته إلى كل الناس فلا يتأخر عن ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مهد لهم الأمر شيئا فشيئا، فإنه قال لهم: أرأيتكم لو أن خيلا أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وهم تحت الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرونه هم. وأضف إلى ذلك ذلك الرصيد الذي كان في قلوب هؤلاء القوم، فما كانوا يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصادق الأمين، فما لهم لا يستطيعون أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأخباره. فقالوا نعم، يعني إن أخبرتنا أن هناك خيل خلف هذا الوادي تريد أن تغير علينا صدقناك في قولك، لأنك ترى ما لا نرى من فوق الجبل. وأضف إلى ذلك صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أنه أخبرهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. وهكذا الرسول يأتيه من الخبر ما لا يأتي إلى غيره، فهو يعلم ما لا يعلمون، ويخبر عن ربه سبحانه وتعالى ما لا يدرون. وبهذا تدرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأمر فسكتوا، إلا أن عمه أبو لهب تصدى للنبي صلى الله عليه وسلم في أول جهر للدعوة بقوله: تبا لك، أي خسارا وبارا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ وأنزل الله عز وجل قوله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل له رصيدا بين أهله وعشيرته وقبيلته، فقريش لها ثقل في العرب، فلو آمنت قريش لآمن كثير من العرب لإيمانهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون له نصيرا من أهله ومن قرابته ومن قبيلته، حتى يبلغ رسالة الله عز وجل إلى هؤلاء القوم وإلى غيرهم. بعد ذلك، بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، طبعا هؤلاء القوم الذين ورثوا الكفر كابرا عن كابر، ومنذ نعومة أظفارهم وهم لا يعرفون إلا هذه الأصنام وهذه الأزلام وهذا الشرك وهذه الدناءات التي كان يعيش فيها كثير من قبائل العرب، قابلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراب، أنهم ما أرادوا أن يدخلوا فيما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فأول شيء فكرت فيه قريش أن ترسل إلى عمه أبي طالب، لأن عمه أبا طالب أخذ على عاتقه نصرة ابن أخيه، أخذ على عاتقه ألا يسلمه إلى أذى أبدا. ولذلك فكرت قريش أول ما فكرت أن تفصل ما بين عمه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلته وعشيرته، حتى تفصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه أن يكف ابن أخيه عنهم، وألا يسب آلهتهم، وألا يسفه أحلامهم، وألا يضلل آباءهم، وأن يكفيهم هذا الأمر، وإما أن يخلي بينه وبين ابن أخيه أو أن يكفه عما يقول. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا، يعني ردهم ردا رطيفا في هذه المرة، وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دعوته. اقترب موسم الحج، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يزداد يوما بعد يوم، ومن يدخل في الإسلام يكثرون يوما بعد يوم، فخافت قريش أن يتفشى خبر النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، وفكروا ماذا يقولون للناس إذا أتوا إلى موسم الحج. فأنتم تعرفون أن العرب كانوا يحجون إلى البيت في جاهليتهم، وهذا من بقايا دين إبراهيم الذي بقي في قبائل جزيرة العرب. فهم حملوا هذا الهم، القبائل سوف تأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مرحلة دعوة قبيلته وعشيرته إلى دعوة كل من يراه. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء موسم الحج فسوف يطوف على القبائل في منازلهم، ويحاول أن يكون له نصير من هؤلاء. فاجتمعوا كيف يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعت قولتهم على أن يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، وأنه يفرق بين المرء وبين الرجل وأبيه، حتى لا تتضارب الأقوال عند قبائل العرب فيكذب بعضهم بعضا. فاستقروا على ذلك، يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر. لكن الرواية التي أوردها المصنف في كتابه الرحيق المختوم من اجتماعهم إلى الوليد حتى يقول لهم قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية مرسلة ضعيفة. على أي حال، اجتمع أمر القوم على أن يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر. بدأت قريش بعد ذلك أن تستخدم أساليب شتى في مجابهة دعوة الإسلام الناهضة حديثا، ففكروا في بعض الأساليب التي يجابه بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحت عنوان سماه المؤلف أساليب شتى لمجابهة الدعوة. أول أسلوب أيها الإخوة الأعزاء هو السخرية والتحقير، يعني الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وبدعوته، والتكذيب وتضحيك الناس. وهذا أسلوب قديم حديث، إذا قرأت سير الأنبياء وقصصهم وما أورده ربنا سبحانه وتعالى وما قصه علينا من قصص هؤلاء، تجد كثير من الكلمات التي فيها السخرية والتحقير والاستهزاء. فكانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ومرة يقول ساحر كذاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة، هكذا كانت العرب قريش يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فهذا الأسلوب إذا تعرضت له في دعوتك إلى الله عز وجل فلا تحزن. بعض الناس قد يقول عليك خذنا على جناحك يا عم الشيخ، ومثل هذه الكلمات التي يقولونها عن الذين استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى، فتجدهم يستهزئون بأهل السنة، يستهزئون بأهل الخير، يستهزئون بأهل القرآن، يستهزئون بأهل السنة هكذا. إذا وقعت في مثل هذا فلا تحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر قد تعرض لمثل هذا. كذلك من الأساليب التي جاب قريش بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام، حاولوا تشويه سورة المسلمين وتشويه سورة الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة هؤلاء، ونشر إرادات الواهية حول هذه التعليم وحول ذاته صلى الله عليه وسلم. فكانوا مرة يقولون على القرآن أساطير الأولين، وكانوا طارة يقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وكانوا طارة يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا طارة يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يستنكرون هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستنكرون هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هكذا، وكان من أساليب معارضة الإسلام معارضة القرآن بأساطير الأولين. أساطير الأولين يعني القصص التي كانت تروى عن هؤلاء الذين بادوا واندثروا. وكان الذي قام بهذا الأمر النضر بن الحارث، لأن النضر بن الحارث يعني وقع في نفسه كيف يسمع الناس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجبون من بلاغة القرآن وفصاحته وأثره للقلوب وإعجابه للأفهام والعقول. ذلك النضر بن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. يعني كيف تقولون هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، كنتم تسمونه الصادق الأمين، حتى إذا راح الشيب في صدغيه قلتم عنه أنه ساحر، هذا الأمر لا يقبل. المهم أن هذا الرجل ذهب وتعلم ما يسمى بأحاديث ملوك فارس ورستم والسفنديار، إلى حديث ألف ليلة وليلة هذه اللي يقولون عنها، ثم تعلم هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس مجلسا إلا جلس مكان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم بهذه الأحاديث، وثم يقول: بماذا محمد أحسن مني حديثا أو أحسن حديثا مني. يعني هذه طريقة استخدموها في صرف الناس عن الاستفادة بسماع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب أيضا تجدهم بعض الناس الآن حتى يشغلوا الناس عن علم الكتاب وعلم السنة وعلم الفقه وعلم الأصول، يشغلونهم بالطرهات والأمور التي يعظمون فيها وهي فارغة في حقيقتها، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، ولا تزيده إلا وبالا والعياذ بالله. كذلك من الأساليب التي استخدموها مساومات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعم، نقول من الأساليب التي استخدموها محاربة ومجابهة دعوة الإسلام ومجابهة النبي صلى الله عليه وسلم استخدموا أسلوب المساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحاولوا يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق وسط، يعني تكف عن سب آلهتنا وتسفيه أحلامنا وتضليل آبائنا، ونحن نترك لك شيئا، لكن دعوة الإسلام حق وكلام هؤلاء باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما يتقارب أبدا الإسلام مع الكفر أبدا، لا يلتقيان في طريق أبدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم من دين هؤلاء، كما أنهم تبرؤوا من دين الإسلام، وهذه الصورة فيها تيئيس لهؤلاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتبع سبيلهم أبدا، لن يتبع سبيلهم أبدا. كذلك مما جابه به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الاضطهاد والتعذيب والتنكيل بالمسلمين، فكل من دخل في الإسلام وكل من عرفوا منه التوحيد فإذا بهم يؤذونهم أشد الإيذاء ويعذبونهم أشد التعذيب حتى يرجعوا مرة أخرى إلى ما كان يعبد هؤلاء، إلى ما كانوا يعبدون قبل ذلك. وعلى رأس هؤلاء عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، فقد اتخذ هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، من أول يوم جهر به بدعوته. وهذا خباب بن أرد رضي الله عنه وأرضاه كان المشركون يذيقونه أنواعا من التنكيل، فيأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذا شديدا ويلوون عنقه تلوية عنيفة، وكانوا يضعونه على الفحم ملتهبا ثم يضع عليه حجرا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يخفى عليكم عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان مولا لبني مخزوم، أسلم عمار وأسلم أبوه وأمه، فكان المشركون على رأسهم أبو جهل عليه لعنة الله يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء، يعني تتصور في هذا الحر الشديد كانوا يخرجونهم ويعذبونهم بحرها. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهم يعذبون، فقال صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر رضي الله عنه تحت التعذيب. وطعن أبو جهل سمية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت هي أول شهيدة في الإسلام، وشددوا العذاب على عمار حتى وافقهم في كلمة الكفر بلسانه وكان قلبه مطمئن بالإيمان. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم باكيا معتذرا فأنزل الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا، وكان بلال بن رباح كما تعرفون كان يخرجه أمية بن خلف عليه لعنة الله، فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه، وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس، وكانوا يضعون على صدره الحجر العظيم، وكان لا يزيد على ألا يقول أحد أحد أحد أحد، حتى مر به يوما أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وهم يصنعون به ذلك، فاشتراه ثم أعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. هكذا إخواني بارك الله فيكم، وكثير من قصص الصحابة رضوان الله عليهم حتى تعلموا ما صبر عليه الصحابة الكرام. فلا بد لنا من الصبر على دين الله عز وجل. من يقرأ هذه السير ويعرف هذا التاريخ ويعرف الصحابة رضوان الله عليهم وما لاقوه من أجل إيصال هذا الدين، فلا بد أن يعلم أن هذا الدين غال، وأنه لا بد من أن الإنسان يبذل فيه كل ثمين، لا يبخل على دين الله عز وجل بشيء. فهؤلاء الصحابة منهم من مات في تعذيبه، ومنهم من صبر على ذلك على شد الإذاء حتى فرج الله عز وجل عنهم. خباب بن أرد كان يأتي واشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا خباب كان ربما يضعون الفحم على ظهره ف فلا يطفئه إلا شحم ظهري. فجاء وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حتى يجعل نصفين، وكان يمشط بأمشاط الحديد فلا يرده ذلك عن دينه والله. ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن إن كنتم قد وقع عليكم من البلاء فقد وقع على الأمم قبلكم. ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فهذه سنة الله عز وجل في الأولين وفي الآخرين، لا بد من الابتلاء في سبيل الله، ولكن من صبر فله الرضا والله عز وجل ناصره، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في هذا الأمر طبعا كما هو مشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه عمه أبو طالب، لكن ليس الأمر في كل الأوقات هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من الأذى بل مرت به بلاءات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويطوف بالكعبة وكان يصلي هناك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسفه أحلامهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد ولا ترك ما كانوا يعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما كل يوم تعرض لأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ذهب ليصلي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وكان أبو جهل يقول هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقالوا نعم، فأقسم أنه لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرماه بحجر. ثم قال بعد ذلك إما تسلموني إلى بني هاشم أو لا، فقالوا والله لا نسلمك لشر أبدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فجاء أبو جهل ليضربه بحجر، فما فوجئوا إلا بأنه يعود وينكس على عقبيه ويدافع بيديه، فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ فقال والله إني لبيني وبينه خندقا وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اقترب لتخطفته الملائكة. وهذا الحديث قد أورد المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه جاء برواية أخرى في غير الصحيح، وقال وأنه أن أبا جهل قد رأى بعيرا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل، لكن هذه رواية غير صحيحة. الرواية الصحيحة التي جاء في الصحيح ما ذكرناها منذ قليل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة المشهورة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلى الجزور يعني الأمعاء، جزور يعني قال من يأتي بها، وهذه كانت ترمة، فقال أحدهم من يأتي بها فيضعها على محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. قال فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله وضع على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر. طبعا الراوي هذا هو ابن مسعود ما كانت له منعة، ابن مسعود يقول وأنا أنظر ولكن لا يستطيع أن يفعل شيء، فقال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، أي يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا، يعني لما رأوا هذا المنظر والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بين كتفيه سنى الجزور يتضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة وهي جارية صغيرة رضي الله عنها وارضاها، فطرحته عن ظهره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد على هؤلاء، يعني كان إذا مر بهم يغبزونه يسبونه أو حتى اعتدوا عليه ما كان يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المرة رفع رأسه بعد أن زاحت فاطمة ما على رأسه، ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثة، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم. وانظر معي إلى هؤلاء القوم تتعجب منهم، يعني أنتم ما تؤمنوا بالله عز وجل وتؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي المؤمنين بل وتقتلوا بعضهم، ومع ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم هذا، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة أنه حرم الله. ثم سمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بالاسم فقال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع، يعني ابن مسعود بيقول وعد السابع فلم يحفظه، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. يعني الراوي عن ابن مسعود هو اللي يقول وعد السابع. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ونمزه، وفيه نزل ويل لكل همزة اللمزة ويل لكل همزة اللمزة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات لما ذهب إلى البيت يطوف به فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حلقة وأخذوا بزمام ثيابه صلى الله عليه وسلم وخنقوه، حتى ذهب الذاهب إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك، فخرج أبو بكر مسرعا وهو يبكي ويدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرفه فيهم، ومع أن عمه أبو طالب كان يقوطه ويزود عنه، ولكن وقع عليه كثير من الأذى صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه الأثناء وهذه الأوقات العصيبة أسلم كثير من الرعيل الأول، يعني وسط هذا الجو الرهيب، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه تباشير الصباح التي تأتي في أشد ظلمة الليل، ففي هذه الأوقات العظيمة مع تشبيه سورة النبي صلى الله عليه وسلم وسط العرب، وأنهم قالوا عنه أنه ساحر وأنه شاعر وأنه مجنون وأنه كذاب وأنه يفرق بين الرجل وأبيه وهكذا، ومع ذلك كان يدخل كثير من قبائل العرب في الإسلام. من هؤلاء الذين أسلموا في هذه الفترة العصيبة إسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أزد شنوءة رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم عمرو بن عبسة، وأسلم كذلك الحسين والد عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا أسلم كثير من المسلمين من الرعيل الأول الذين كان الواحد منهم بأمة في هذه الفترة العصيبة. نذكر قصة إسلام واحد فقط وهو ضماد الأزدي رضي الله عنه وارضاه. ضماد الأزدي تأثر بهذه الدعوة التي انتشرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة وأنه رجل مجنون، فلما سمع بذلك وكان ضماد يرقي من هذا المرض، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك فقال، لما قالوا إن محمد مجنون فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ يعني أنا أرقي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عظيم الخلق وكان صلى الله عليه وسلم يأثر من ينظر إليه بوجهه الكريم، ويأثر من سمع إلى ألفاظه الجميلة. النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول له، واحد يقول لك أنت مجنون، كيف ترد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه بهذه الطريقة. يعني ده تصور واحد يجي يقول لك أنت مجنون، كيف ترد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى هذه الدعوة، ما نظر إلى هذه الدعوة، ولكن بدأ يكلمه. فبدأ بالاستفتاح. ضماد لما سمع الاستفتاح قال: أعد علي كلماتك هذه. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال له: أعد مرة أخرى. فأعادها النبي صلى الله عليه ثلاث مرات. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن هذه القلوب كانت قلوب منيرة، وفطرتهم فطرة سليمة. لما سمع هذه الكلمات قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء صلى الله عليه وسلم. ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني بلغنا وسطه أو لجته، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هات يدك أبايعك على الإسلام. الله أكبر، انشرح صدره للإسلام، بس سمع المقدمة فقط، ما سمع غير هذا. الله أكبر. فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك، يعني أن تدعو قومك إلى الإسلام، وهذه فرصة أنه إذا جاء من يستقيم إلى أمر الله سبحانه وتعالى أن يحمل على عاتقه أن ينقل هذا النور إلى غيره من المسلمين. فقال: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. وعلى قومي. وهكذا كان ما وقع من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ذهب أيضا ودعا قومه وأسلم أكثر من نصف قومه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولتعلموا أيها الإخوة الأعزاء أن الله عز وجل ناصر دينا، فلا يغرنكم تكالب أهل الضلال على أهل الإسلام، فإن هذا هو دين الله عز وجل وهو ناصره، وهذا الإسلام دين الفطرة، وأهل السنة والجماعة هم أهل الفطرة، لذلك فإن قلوب الناس تميل إلى طريقتهم، وأن الناس يميلون إلى الإسلام من كل حدب وصوب. فالإنسان لابد أن يستبشر وأن يعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره، وأن الدين دين الله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بعد ذلك لما اشتد البلاء على المسلمين واشتد تعذيب الضعفاء منهم خاصة، وبدت قريش متعنتة في مقابلة دعوة التوحيد، فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب مجموعة من المسلمين إلى بلد أخرى يأمنون فيها على دينهم، إلى بلد أخرى يأمنون فيها على دينهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. وهم اختاروا هذا المكان، اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لأنه كما تعرفون في مشهور السيرة بأنه كان هناك ملك لا يظلم عنده أحد، هو النجاشي، وهو النجاشي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الهجرة إلى الحبشة، يسمى بالهجرة الأولى، وكان عدد المسلمين فيها 12 رجلا وأربع نسوة، 12 رجلا وأربع نسوة، وكان رئيسهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. لكن ننبه أن المصنف رحمه الله تعالى أورد فيه في هذا الموضع حديثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في عثمان وزوجه. طبعا عثمان زوجه كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رقية أم كلثوم كان قد تزوج بابني أبي جهل، فلما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته فأقسم عليهم أبوهم أبو جهل أن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان تزوج السيدة رقية، كان من أول من هاجر إلى الحبشة سيدنا عثمان وزوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية. لكن هنا المصنف قد أورد حديثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في عثمان ورقية، إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. لكن هذا الحديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء القوم الصحابة رضوان الله عليهم، هذه المجموعة قد تسللت في خفية في ظلمة الليل، ووفق الله عز وجل وقيد لهم سفينتين تجاريتين فركبا، فما أدركت قريش الأمر إلا وقد غادر هذا المكان الذي هو قريب من مكة فيما يسمى الآن بجدة، حتى وصل إلى الحبشة آمنين. كان هذا في شهر رجب في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم تعرفون أن بعدما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وبدأ الناس يدخلون في دين الله شيئا فشيئا، اشتد الأذى على المسلمين من هذا الوقت. الإذن بالخروج إلى الحبشة كان في شهر رجب في سنة خمسة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا في موضوع رجوع هؤلاء القوم مرة أخرى إلى مكة، لأنهم هناك قد أمنوا على أنفسهم. ما سبب رجوعهم مرة أخرى؟ أورد النبي الآخر أورد المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على القوم، يعني كفار مكة في الحرم عند البيت، قرأ عليهم سورة النجم حتى إذا وصل إلى قوله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، فقالوا أن القوم قد سجدوا بعد أن قرع آذانهم كلام الله عز وجل، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. لكن بعد ذلك لاموا أنفسهم كيف يفعلون ذلك، فأوردوا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يزعمون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا بعد قول ذكر اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فقالوا أن زعما وكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح آلهتهم بهذه القول الذي يقولون تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذه طبعا بعض تعرفون أن قصة الغرانيق هذه لم تثبت أصلا، أن كثير من المفسرين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، طبعا هذا لم يثبت أبدا، لم يثبت سندا، والقرآن الكريم يكذب هذا الكلام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل في تبليغه وحيه إلى الناس. لكن هذه النقل بهذه الطريقة التي نقلها المؤلف، هذه من بعض الطرق لجمع الكلمة، فقالوا أن هؤلاء هم الذين افتروا، يعني مثلا ما قال هذا الكلام ولكنهم افتروا بعد ذلك حتى يبدروا سجودهم عند سماع القرآن، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أبدا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أبدا. هذا وجه من الوجوه بعض المحققين في المسألة، لكن موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك هذا لم يثبت أبدا، لم يثبت سندا والقرآن يعارضه طبعا. لما المهم أنهم ذكروا هذه القصة أهل السير لماذا؟ لأنهم زعموا جاء الخبر إليهم أن قريشا قد آمنت أن قريشا قد آمنت يعني أهل السير يريدون ذلك الأمر أنه كان سبب رجوعهم مرة أخرى إلى مكة المكرمة. رجع هؤلاء القوم ولكنهم اكتشفوا أن هذه القصة وأن هذا السماع لم يصح وأن قريش لم تسلم، بل اشتد إيذاؤهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من رجع ومنهم من دخل مكة. كان هذا الأمر تمهيد للهجرة الثانية للحبشة، ولكن العدد قد تضاعف بكثير لأن قريش اشتد أذاها على المسلمين وضيقوا عليهم. ففي هذه المرة الثانية يعني في الهجرة الثانية هاجر فيها من الرجال 83 رجلا أو 82 أو 2 أو 82 رجلا و 18 أو 19 امرأة، على اختلاف بين أهل السير فبعضهم يقول 83 رجلا وبعضهم يقول 82 رجلا وبعضهم يقول من النساء 18 وبعضهم يقول 19 امرأة. المهم أنهم قرروا الذهاب مرة أخرى إلى الحبشة ليأمنوا على دينهم خرجوا وسلمه الله عز وجل ولم تدري بهم قريش حتى وصلوا إلى الحبشة وكانوا في مأمن يعبدون الله عز وجل. لكن قريش غاضهم هذا الأمر أن يجد المسلمون مأمنا لهم يسلمون فيه من أذى قريش وفيه يعبدون الله عز وجل كما يشاء الله، فأرسلوا وفدا ليردوا هؤلاء المسلمين مرة أخرى على قريش وأعطوهم الهدايا. كان على رأس هذا الوفد هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، أرسلت رجلين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وأعطوهم هدايا حتى يعطوا النجاشي هدايا والبطارقة. البطارقة يعني هؤلاء زي القساوسة الذين وعلية القوم الذين كانوا يحيطون بالنجاشي، وقالوا لهم أن تعطوا الهدايا إلى البطارقة هؤلاء قبل أن تكلموا النجاشي حتى إذا كلمتموه أشاروا عليه بأن يردوا عليه. وفعلا ذهب هؤلاء هذان الرجلان عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، طبعا هذا قبل أن يسلم، والاثنين أسلموا بعد ذلك رضي الله عنهما. فدخلوا عن النجاشي وقالوا له إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، إلى آخر هذا الكلام. طبعا البطارقة قد أخذوا هداياهم فقالوا أشاروا عليه أن يردهم إلى قومهم مرة أخرى. النجاشي لم يرضى بهذا الكلام حتى يستدعيهم ويسمع كلامهم. استدعى النجاشي، طيب أخذنا بارك الله فيكم، يبدو أن غرفة تغلق بعد قليل، يعني نكتفي بهذا الأمر، إذا نكتفي بهذا الكلام إلى هذه القدر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بإذن تعالى نكمل في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا من أهل طاعته واستقامته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.